الحكمة من هذا الصيام والسبب الأساسي الذي شرع لأجله الصيام كما قال الله عز وجل لعلكم تتقون، لعلكم ماذا؟ تتقون. فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الحكمة والأمر الذي يعني دعينا لأجله للصيام إنما هو لتحقيق أي شيء؟ لتحقيق التقوى التي هي الوصية التي أوصى الله عز وجل بها أنبياءه ورسله والأقوام الذين سبقونا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بتقوى الله عز وجل هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين والناس أجمعين.